في الدنيا ربما الإنسان يتحول من بيت إلى بيت، صح؟ أما الدار الآخرة الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. والله إذا سكنت الجنة إنك ما تبغى تخرج منها لأنها عظيمة. والله يا اخوان في آية في سورة الرعد لما أتأملها أقول يا رب ارزقنا الجنة. اللهم آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها إذا أردنا الجنة نحتاج بس نصبر سنوات معدودة. الله عز وجل يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبروا، صبروا بس. الله عز وجل يقول لمن صبر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. شكور، والله شكور، يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير. الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب. تعرف معنى نصب؟ تعب، ما في تعب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والعجيب يا شيخ نايف وهم ماشيين في الجنة فرحين، الله أكبر، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله أكبر يا أخوان.